وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن فسواك فعل لك فيه